قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإبراهيم عليه السلام آتاه الله تبارك وتعالى النبوة والرشد، آتاه الله تبارك وتعالى اليقين، وأقام الله تبارك وتعالى به الحجة على أبي إبراهيم آزر وكذلك على قومه. واختلف أهل العلم في مناظرة إبراهيم عليه السلام التي ذكرت في سورة الأنعام، هل كان إبراهيم عليه السلام ناظرا أم كان مناظرا؟ هل كان ناظرا بمعنى أنه يبحث عن ربه وهو يعني يستدل بهذه الأدلة العقلية ويتدرج بها إلى أن يصل إلى الله تبارك وتعالى، أم أنه كان قد أوتي النبوة فعلا واليقين والرشد من قبل ذلك، وأنه كان يقول هذا مع قومه على سبيل التنزل وإلزامهم بالحجة حين يقول عن الكوكب أو عن القمر أو عن الشمس هذا ربي؟ وهذا هو الراجح الذي رجحه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، أنه كان مناظرا لا كان ناظرا، أي أنه قد أوتي الرشد من قبل، أوتي النبوة من قبل، أوتي اليقين من قبل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه الآية فيها إشارة إلى أن إدمان النظر في ملكوت السماوات والأرض يورث العبد يقينا ورسوخا في سيره إلى الله عز وجل. نعم عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم، كما ذكرنا هنالك أدلة شرعية وهنالك أدلة عقلية، هنالك كتاب مقروء وهو كلام الله وتفسيره من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنالك كتاب منظور وهو الكون الواسع. هذا الكون آيات من الله عز وجل، علامات ودلائل على وجوده عز وجل وعلى ربوبيته تبارك وتعالى وعلى استحقاقه للإلهية أي العبادة. ولذلك كثر جدا في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الاستدلال بخالقيته عز وجل أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت تبارك وتعالى، الملك المليك الآمر الناهي المشرع، على أنه يستحق العبادة، يستحق الحب والخوف والرجاء والركوع والسجود والنذر والذبح والتحاكم إلى شرعه تبارك وتعالى. كمال العبادة لكمال لأنه عز وجل الإله الحق. ولذلك معنى لا إله إلا الله ليس معناها لا معبود إلا الله، فهنالك من يعبد غير الله، ولكن كل هؤلاء يعبدون غير الله بباطل. كل معبود يعبد غير الله فعبادته باطلة، هو ليس إلها حقا، هو إله بباطل. أما الله فهو الإله الحق الوحيد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النظر في ملكوت السماوات والأرض يورث العبد اليقين بأن هذا الصانع الذي صنع هذه الصنعة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا الصنع المتقن، هذا الإبداع بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هذا الكمال لهذا الخلق يدل على كمال الخالق، هذا الكمال لهذه الصنعة يدل على كمال الصانع. هذا الانتظام العجيب في تدبير هذا الكون وقوانينه وكيف يسير على نظام واحد يدل على كمال التصرف، يدل على حكمة هذا الصانع وحكمة هذا الخالق. لذلك توحيد الربوبية في الحقيقة ينبني عليه توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الشاهد هو قول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء. نعم، أريدك أن يكون لك حظ ونصيب يومي من النظر إلى السماء، من النظر بعين الاعتبار، بعين التدبر، بعين التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لكي تصل: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كمال الخلق يدل على كمال التصرف، هذا الصنع وراءه صانع، وهذا الصانع له غاية وحكمة. لم يخلق السماوات والأرض باطلة، لم يخلق السماوات والأرض لاعبة، لم يخلق السماوات والأرض عبثة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.